بنشوفكم لايف من كوريا في حدث مهم جدا على الشاطئ، واللي هو انه بنشوفوا قدامنا في كومبيتيشن عم تحصل هلا بين الكوريه واللبنانيه. بعدين بتشوفوا شغل كوريا هو هون، تفضلوا كلها كوريين. وهالشغل صار لهم ساعات وساعات وايام عم بحضروا فيه. اذا بتجوا معي شوي شوي لنشوف شغل لبنان وشو عم بصير بفريق لبنان. تفضلوا هيدا صرنا 27 ساعة بعد ما أكلنا نحضر هذا الشيء. فبليز فوتوا على فيسبوك www.facebook.com لتعملوا فوتينج لبنان أو كوريا. بشوفوا بعد